سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد على أن جعلتنا من أمة خير الأمام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الكرام وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى السلف الصالح والتابعين العظام وعلينا معهم بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا ودعاءنا واعتكافنا وتهجدنا وتبتلنا وزكاتنا وسائر أعمالنا بمنك وجودك وكرمك يا كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم، وأحسن لنا خاتمتنا أجمعين. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفث هم المهمومين، وارفع السحر عن المسحورين، واكشف الحسد عن المحسودين، واقض الدين عن المدينين. يا رب يا رب يا رب، وقفنا بما بك والملك لك، وما خاب يا رب من أملك، فالحمد لك والملك لك والشكر لك والأمر لك. نسألك يا ربنا من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك يا ربنا من كل شر خزائنه بيدك. اللهم افتح لنا اللهم إنك عفو تحب العفو. فاعف عنا. اللهم لا تحرمنا قيام ليلة القدر. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، وارزقنا بركة ليلة القدر، وعفوك في ليلة القدر، ومغفرتك في ليلة القدر، وأعتق رقابنا في ليلة القدر. اللهم ما نزل في هذه الليلة من الخير والرزق والبركة والعفو فاجعل لنا منه النصيب الأكبر، اجعل لنا منه النصيب الأوفر، وما قدرت فيها من السوء والشر والخزي فاصرفه عنا، اصرفه عنا، اصرفه عنا. احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من كل ذي شر لا نطيق شره. اللهم اصرف عنا السوء، واصرف عنا العين، وغصبها، وحرها، وحسدها، وضررها، وجميع المسلمين. احفظنا وأزواجنا وأولادنا وآباءنا وأمهاتنا وأحبابنا من كل مكروه، وعافنا من كل بلاء، ونجنا من كل فتنة. يا مفرج الكروب، يا منفث الهموم، يا ستير العيوب، يا غفار الذنوب، يا قابل التائبين، يا قابل التائبين، يا قابل التائبين. مساكينك ببابك يا رب، ضعفاؤك ببابك يا رب، أصحاب الذنوب ببابك يا رب، أصحاب الذلات ببابك يا رب، راجوا عفوك ببابك يا رب، سائلوك العتق من النار ببابك يا رب. اعتق رقابنا الليلة يا رب، اعتق رقابنا الليلة يا رب، حرم أجسادنا على النار يا رب، حرم أجسادنا على النار يا رب. اللهم ارحم عبادك فإنهم لا يطيقون عذابك يا رب، يا رب، يا رب. قصرنا كثيرا وأذنبنا كثيرا ونعترف بذلك، وهذه ليالي العتق والعفو منك والكرم. نعلم يا ربنا أن لنا غدرات وفجرات، وذنوب ظاهرة وذنوب في الخلوات. نعلم يا ربنا أن لنا غدرات وفجرات، وذنوب ظاهرة وذنوب في الخلوات، ولكن نطمع الليلة في كرمك، ولكن نطمع الليلة في عفوك. ليس جرأة منا ولكن حسن ظن بك، فكم أعطيتنا ولم نكن نستحق، وكم سترتنا ولم نكن نستحق، وكم عافيتنا ولم نكن نستحق، وكم أمهلتنا ولم نكن نستحق. فلا طالما أعطيتنا ولم نكن نستحق. نستحق، ولا طالما سترتنا ولم نكن نستحق، ولا طالما أمهلتنا ولم نكن نستحق، ولا طالما عافيتنا ولم نكن نستحق، فأنت الكريم وأنت العفو وأنت الرؤوف وأنت الرحيم. نسألك يا ربنا أن تمن علينا بمنحة جديدة، نسألك يا ربنا أن تعطينا فرصة جديدة، توبة منك يا رب، كرما منك يا رب، عفوا منك يا رب، لطفا منك يا رب، مغفرة للذنوب يا رب، عتقا للرقاب يا رب، عتقا للرقاب يا رب، عتقا للرقاب يا رب، إصلاحا للأحوال يا رب، سترا من الفضيحة يا رب، سترا من الفضيحة يا رب، سترا من الفضيحة يا رب، شفاء للأمراض يا رب، شفاء للأمراض يا رب، قضاء للديون يا رب، حفظا من البلاوي يا رب، حفظا من الكوارث يا رب، حفظا من الدمار يا رب، حفظا من الزنا يا رب، سترا من النار يا رب، رحمة للأموات يا رب، رحمة لموتانا يا رب، رحمة لأمواتنا يا رب. اللهم أنزل على قبور أحبابنا الضياء والنور، اللهم أنزل على قبور أحبابنا الضياء والنور. اللهم إنك أرحم بهم منا، فنسألك يا ربنا أن تتقبل دعاءنا لهم. اللهم من كان منهم الآن فرحا مسرورا فزده فرحا وسرورا. اللهم من كان من أمواتنا فرحا مسرورا فزده فرحا وسرورا، ومن كان منهم حزينا فبدل حزنه فرحا وسرورا. اللهم اجعل قبور المسلمين مفائض صلواتك وهباتك ورحماتك، وارزقنا يا ربنا بمن يدعو لنا بعد موتنا. وارزقنا بمن يسترنا عند موتنا، وارزقنا بمن يغسلنا على السنة عند موتنا. اللهم وارحمنا محمولين على الأعناق، يتناول الناس أطراف جنازتنا، واجعل هذا أسعد أيامنا يا رب العالمين. اللهم اجعل أسعد أيامنا يوم أن نلقاك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن تتلقاهم الملائكة بالبشر والسرور. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يقول لهم ملك الموت: اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى مغفرة من ربك ورضوان ورب راض عنك غير غضبان. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ودون سابقة عذاب ولا مناقشة ولا عتاب. اللهم من يبحث عن عمل فيسر له يا رب العالمين، ومن عنده ضائقة ففرج عليه يا رب العالمين، ومن ابتليته بالمرض فصبره وجازه خيرا يا رب العالمين. اللهم وجاز أمهاتنا عنا خير الجزاء، وجاز آباءنا عنا خير الجزاء، وجاز أزواجنا عنا خير الجزاء، وربي لنا أولادنا وأسعدنا في الدنيا والآخرة. الله